ازاي نلتزم بما اصبحنا فيه من اعباء ومسؤوليات، والناس بتشتكي كل حاجة غليت، وايه يعني ازاي نتصرف، ازاي نواجه هذا الغلاء؟ الحاجة غليت ايه معناتها غليت؟ ان في اعباء، وزي ما انت والله عندك اعباء، مين الاهم في انه يعني يحصل على الدعم، انت ولا هو اللي بياخد ولا اللي بيعطي؟ انا بعطي ده الشيء دوت مثلا بعشرة، اذا طلعته 20 في اللي هيعطي 20، لكن انا مش هقدر، لكن هو هيقدر. فمن هنا هو يحصل على دعم من جهة اخرى فبيتركك، وتحاول بقدر لما تجيب العشرة التانية بتعرف. طبعا الاشياء اللي الواحد بيعملها دلوقتي او اي شيء احنا عايشينه دلوقتي، اللي بيستطيع انه يشارك ويساهم هو اللي اتعلم واللي استفاد واللي اهتم في مراحل سابقة. ننظر للفضائيات، للانترنت، مختلف تلك الأجهزة أو أي أشياء، لما ننظر للصيدليات، لما ننظر للبقالات، لما ننظر لمحلات الملابس، اللي عنده خلفية واللي عنده إمكانية استطاع أن يعمل شيء، استطاع أن يفتح له هذا المشروع أو يشارك بهذا الشيء الذي لديه فيما سبق. ما جاش والله وجد واحد مديله محضر له الصيدلية إلا إذا كان عنده الخبرة ممكن يشغله عنده، لكن أنا بتكلم على اللي بيعمل، اللي عمل الصيدلية في البداية، وهيجيب ناس لازم يكون عندهم خبرة، مش هيجيب واحد يعلمه. أنا مش مدرسة، أنا ما بتكلمش عن مدارس ولا معاهد ولا جهات تدريب ولا شركات هتدرب، عندها استعداد إنها تدرب مدعمة سواء يعني ذاتيا أو حكوميا أو الاثنين. وإنما انا بتكلم على زي ما بيقول البنية الاساسية للجهات اللي عملت شيء في مرحلة من المراحل، والواحد يستطيع ان يقول ان هذه الاشياء اللي تم انجازها اصبحت بنية اساسية بتقدم خدمات وتقدم سلعة وتريح الناس اللي موجودة، تحل لهم مشاكلهم بصورة او باخرى. فاذا الاشياء اللي احنا تعلمناها بنبدأ نستفيد منها من خلال ما نجده مما يساعدنا من هذه الأجهزة، من هذه المنشآت، من هذه المرافق زي ما بيقولوا، من هذه من الناس الاختصاصيين اللي فاهمين واللي عارفين اللي هيدعموا، اللي هم يسموهم الأخصائيين أو البروفيشنال، يعني اللي عارفين اللي عندهم خبرة. خلاف ذلك بنجد أنفسنا ما فيش تحت بنية أساسية، فبنكون على وضع متدهور، نعاني، نشتكي، نلقي اللوم على الآخرين، ما عندناش، لكن عندهم بنية أساسية ما بلقيش اللوم على حد، لأنه مرتاح. هيلقي اللوم على مين؟ أنا بعمل شيء وهو بحقق إنجاز وبيجيلي دخل وعايش مرتاح، فاللي مش مرتاح هو اللي هيلقي اللوم، انا ما اتعلمتش، انا ما عرفتش، انا ما شفتش، انا ما اخدتش، انا انا انا انا انا الشيء بقى مختلف، الشيء اتغير، الشيء اتطور، عايز حد يدعمني. طبعا الاشياء اللي الواحد بيعملها دلوقتي او اي شيء احنا عايشينه دلوقتي، اللي بيستطيع انه يشارك ويساهم هو اللي اتعلم واللي استفاد واللي اهتم في مراحل سابقة. ننظر للفضائيات، للانترنت، مختلف تلك الأجهزة أو أي الأشياء، لما ننظر للصيدليات، لما ننظر للبقالات، لما ننظر لمحلات الملابس، اللي عنده خلفية واللي عنده الإمكانية استطاع أن يعمل شيء، استطاع أن يفتح له هذا المشروع أو يشارك بهذا الشيء الذي لديه فيما سبق. ما جاش والله وجد واحد مديله محضر له الصيدلية إلا إذا كان عنده الخبرة ممكن يشغله عنده، لكن أنا بتكلم على اللي بيعمل، اللي عمل الصيدلية في البداية، وهيجيب ناس لازم يكون عندهم خبرة،